حصريا على إنشادكم. اسأل مها عن غزة فلربما سردت حكاية جرحها المواري، ولربما رسمت ملامح دارها لما غدت أثرا بلا ثار، ولربما رسمت ضفيرة أختها تحت الركام ووجه بنت الجاري. اسأل مها عن ظالم لا يرعوي عن قتل ما يلقى من الأزهار. اسأل مها عن أمها كيف اختفت في ليلة مهتوكة الأستار، في ساعة دموية شهدت بما في أمتي من ذلة وصغار. أين الصغار؟ وللسؤال مرارة فوق اللسان، فهل يجيب صغاري؟ أشلاؤهم صارت تضيء كأنجم تحت الركام نقية الأنوار. أين النساء؟ روت دمار حكاية عن معصم وحقيبة وسوار، عن راحة مقبوضة تحت الثرى فيها بقايا مسفع وخمار. ماذا أقول لكم؟ وبستان الرضا أمسى بلا شجر ولا إثمار. ماذا أقول؟ ولست أقدر أن أرى أهلي وأطفالي وهم بجواري. لما دنا وجه الظلام تجمعوا كي يستريحوا من عناء نهاري، عن كسرة من خبزة شهدت بما يخفي ركام البيت من أسراري. يخفي ركام البيت من أسراري، يخفي ركام البيت من أسراري.